حلا ناري من راح الوداع تسهيل أمر يوم القاضي علي تسهيل أمر يومي القاضي علي قصدت كربلاء قافلة الشمس تنثر على الأرض نور أحبس دمعتي وتموت السماء من متودع البدور وارث فاطمة ناجية مثيل موسى بجانب الطور وارث فاطمة ناجية مثيل موسى بجانب الطور أقرب نظرته كلمات العذور قلت له يا ابني معذور فردوس العمر عيشني عالجمر وجروح تبكي له بدموع الصبر اتوجه كل فجر للباري وادعي فردوس العمر عيشني عالجمر وجروح تبكي له بدموع الصبر اتوجه كل فجر للباري وادعي له الحفظ بخالص النية أقرى الفاتحة تسبيح الأمل تسبيح الأمل عن داري من راح الوداع تسهيل أمره تسهيل أمره يومي الوادي من تحيب تهدي بس وريد وأنا أختلف يا ناس أنا أختلف يا أهديت أربعة كل واحد علي أهديت أربعة كل واحد علي يوم الشدة ينقاس واليمشي بسفار تتصدق هلا عشت بهذا الإحساس غالي من رحل عنا تصدقيت ها الغالي من رحل عنا تصدقيت بشنو بابني الغالي عباس بابني الغالي عباس ضبها بابني الغالي عباس بابني الغالي عباس بابني الغالي عباس لعيوني ضوى ريحانة نينا وبحساني ثانيته شيال اللي هو أغلى من الهوى والأجل ضحيته بدموع الحسينية أقرأ الفاتحة بدموع الحسينية تسبيح تسبيح الأمل عن داري من راح الوداع فدوة فدوة الحجوة تسبيح الأمل عن داري من راح الوداع تبساسي ما صلي فارض إلا وبالحبوط الغالي أنباسي تسهيل أمر يومي الفاتحة علي تسهيل أمر يومي الفاتحة علي أتذكر أميس قنديل العريس ايدك ايدك ارفعها وعلى هواك بارك الله بيك اتذكر عميش قنديل العريش جانب منزلي بعد وندار الزمن لن بيتي صباح موطن دمع وهات موطن بجفوف الجميل سبحة فاطمة بجفوف الجميل سبحة وهدي له صلوات من نشتاق له أنظر صورته من نشتاق له بعيون السماوات ناموس الدهر أتنطر بس خاطر من حين دايل فيني عذب نساخر ناديت من القاهر يسه رغيثيني ناموس الدهر أتنطر بس خاطر من حين دايل فيني عذب نساخر ناديت من القاهر يسه رغيثيني أغنط وارفع عيدي أغنط وارفع عيدي أقرأ الفاتحة هلا هلا أغنط وارفع عيدي هلا بيك تسبيح تسبيح الأمل عن داري من راح الوداع منيت دنيتي هاي شقد توسليت يرضى برحلتي ويقول امشي وياي ويقول امشي وياي قلت لمروتك بس لا عن حرم قلت لمروتك من خدمتك مولاي تعطش بالدروب وانا اركض اليك بيدي شايل الماي بيدي شايل الماي ولا ولا يا ريت نحس بقطره من العذب وتلامس شفافك كل ناس ما تهب حقها لو تنعجب يلغى اللي بوصافك يا ريت نحس بقطرة من العذب وتلامس شفافك كل ناس ما تهب حقها لو تنعجب يا الغالي بوصافك يوم ما تمر بي حضر الفاتحة هلا هلا يوم ما تمر تسبيح الأمل عن داري من راح الوداع تسهيل أمر يوم أنا العارفة سولف لي علي تمنيت الحجر لو طار جبهتك أحضر لوداوي أحضر لوداوي جسمه لو وقع عن حر الشمس جسمه لو وقع عن حر الشمس بحجابي أغطي ما خلي الشمس يقطع من حرى ما خلي الشمس يقطع من حرى ولا حافظ يمر بيه كونك صوره من يهوى على الثرى وتمدد بكترة أحضن من حارة واسأل عن خنصورة ويجي نبي الكبرى كونة تصورة من يهوى على الثارة وتمدد بكترة أحضن من حارة واسأل عن خنصورة ويجي نبي الكبرى يمشي بيت المدمية أقرأ الفاتحة يمشي بيت المدمية ما صلي فرض كل دعوات الحفظ تقرا هلا هلا التسهيل امر يوم تمنيت الحجار لو ضر جبهته احضر لوداوي اي جسمه لو وقع عن حر الشمس جسمه لو وقع عن حر الشمس بحجابي اغطي ما خلي الشمير يقطع من حره ما خل الشمير يقطع من حره ولا حافر يمر بي لا حافر كون تصور من يهوى على الثارة وتمدد بكترة أحضن من حارة واسأل عن خنصورة ويجي نبي الكبرى يمشي بيت المدمية وين وين يمشي بيت المدمية مخلص مخلص لأم البنين داعتبح هلا هلا اسمع صلي فرض كل دعوات الحفظ التسهيل من يومي عند الكربلة وعيون الليل عند الكربلة صيح صيح أشوف وعيون شو تسوي مولاتي أصليها بالحال وبروح أشتري حجابات وعبي وبروح أشتري واسكن بيها العيال وبروح اشتري حجابات وعبين واستر بيها العيال واستر قلت لا على الاقل خلينا نجد قلت له قلت له على الأقل خلينا نجد ويزينا بالحبال أنا محجبه مصيونة علي أنا محجبه مصيونة علي توقف بين الرجال توقف بين الرجال زينب على الهيزل تندب يا بن فاضل خدري اختك تسال وين عمي وين الون الزين لا تقصر ويا صاحب الزمان زينب عالهزل تندب يا بن فاضل خدري اختك تسلى يا ريت الحبل يجرح جفي مثل امي الصبر يا ريت الحبل يجرح جفي مثل امي الصبر زينب لما تمشي مسبية أقرأ الفاتحة عليها لما تمشي مسبية أقرأ الفاتحة عليها تسبيح الأمل عن داري من راحة ودعاك الإرساسي أصلي بارك الدعوات الحب الإرساسي تسبيح الأمل عن داري من راحة ودعاك الإرساسي أصلي بارك كل لحظة تمر عجل بالفرج يتعالى ندائي وياها وياها يتعالى ندائي بعد اي اين الطالب بدم المنذبي كرب وبلائي القطعة من حرق ساعة محشري ما أترك عزائي ما أترك عزائي إيه ما أترك عزائي هلا ما أترك عزائي ما أترك عزائي حتى بالقبر عاشورة من يوم دمعي يظل يجري وعلي نذر اوقف يوم الحشر والقم على صدري حتى بالقبر عاشورة من يوم دمعي يظل يجري وعلي نذر اوقف يوم الحشر والقم على صدري لفظ الجثة مرمية لفظ الجثة مرمية هلا هلا تسبيح الامل عن داري من راح الوداد